احنا كده خلصين. لو شوقك قد شوقي يبقى احنا كده خلصين. حنقول للدنيا روقي وتعالي باحلى سنين. لو شوقك قد شوقي يبقى احنا كده خلصين. حنقول للدنيا روقي وتعالي باحلى سنين. احنا كده خلصين. قلبي بيسألني سؤال سؤال وجوابه معاكي. لو عاش قلبي رحال في بلاد الشوق وياكي. قلبي بيسألني سؤال وسؤال وجوابه معاكي. لو عاش قلبي رحال في بلاد الشوق وياكي. حيلاقي معاكي طريقه ولا حيتوب في هواكي. حيلاقي معاكي طريقه ولا حيتوب في هواكي. لو شوقك قد شوقي يبقى احنا كده خالصين. حنقول للدنيا روقي وتعالي باحلى سنين. لو شوقك قد شوقي يبقى احنا كده خالصين. حنقول للدنيا روقي وتعالي باحلى سنين. كان بحالي يبقى احنا كده خلصين. ايام بتجيب ايام والامتى انا استنى. هفضل عايش احلام ولا فعلا هتهنى. ايام بتجيب ايام والامتى انا استنى. هفضل عايش احلام ولا فعلا هتهنى. قلبي حيلاقي نصيبه ولا حيفضل يتمنى. قلبي حيلاقي نصيبه ولا حيفضل يتمنى. لو شوقك قد شوقي يبقى احنا كده خلصين. حنقول للدنيا روقي وتعالي باحلى سنين. لو شوقك قد شوقي يبقى احنا كده خلصين. حنقول للدنيا روقي وتعالي باحلى سنين. احنا كده خلصين. ايوه احنا كده خلصين. يبقى احنا كده خلصين.